بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس أنهم ذكروا للعلماء ذكروا شروطا لثلاثة للاستصحاب: بقاء الموضوع وعدم المعارض والفحص. الشيخ رضوان الله عليه يقول، عليكم السلام ورحمة الله، الشيخ رضوان الله عليه يقول: الاستصحاب ابقاء ما شك في بقاء، والشك في البقاء لا يحصل، لا يصدق اني شككت في بقاء ما سبق. هو يعني ماذا؟ وجود الخارجي، يعني لابد وان يكون الموضوع في الزمان المتاخر موجود بالوجود الخارجي. هذا التفسير ليس بصحيح، لانه يرد عليه اشكال. ما هو الاشكال؟ لازم هذا التفسير ان استصحاب الوجود، وجود زيد، استصحاب وجود عمرو، استصحاب وجود الماء، استصحاب وجود الكريه، استصحاب وجود الاضواء، استصحاب وجود الخمريه، استصحاب الوجود، وجود اي ماهيه من الماهيات، اي ذات من الذوات، لازمه ما يجري. ليش؟ لان الموضوع وياه تلك الذات. هذا المقصود من بقاء الموضوع، يعني وجود الموضوع، وجود الذات، يعني في الزمان المتأخر لابد الذات موجودة حتى حينئذ بعدين يجري استصحاب. إذا الذات موجودة استصحاب وجودها بعد ما له معنى. أنا لما استصحاب وجودها يعني لا أعلم بوجود الذات الآن. فلو فسرنا بقاء الموضوع بوجود الموضوع الخارج، بوجود الخارجي، يلزم عدم جريان استصحاب وجود اي ماهيه واي شيء من الاشياء. اذن لا بد وان نفسر بقاء الموضوع بوجود الموضوع على منوال وجود السابق حينما عرض له المستصحب في الزمان السابق. فحينما استصحب مثلا عدالة في الزمان السابق، العدالة لمن عرضت؟ لزيد الموجود. زيد الموجود تعرض عليه العدالة، تعرض على الوجود الخارجي لزيد. فالآن لابد في زمان الشك لما استصحب العدالة بقاء الموضوع، يعني شو راح يصير؟ يعني لابد وان يثبت وجود زيد خارجي. لكن لما استصحب وجود زيد، مو عدالة زيد، وجود زيد المستصحب، ما هو في الزمان المستصحب؟ ما هو الوجود في الزمان السابق؟ الوجود كان علينا عارض، لا على الوجود الخارجي لزيد. الوجود لا يعرض على الوجود الخارجي، وانما عارض لماذا؟ وجود الذهني، للتقرر الذهني. هسه التعبيرات غير دقيقة، ما أدري الحاصل. ما عارض الوجود الخارجي، طبعا أكثر ما أريد أقوله، كل ما تريد تقول قول. عارض على التقرر الماهوي، على التقرر الذهني، على الوجود الذهني للماء. إذا كان شيء، ففي الزمان اللاحق بقاء الموضوع أنا شنو معنى؟ يعني وجود زي على مستوى التقرر الذهني. فإذا المقصود من بقاء الموضوع وجود الموضوع في الزمان اللاحق على منوال وجود السابق حينما عرض عليه المستصحب. طبق العبارة: خاتمة ذكر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطا، فبقاء الموضوع اي واحد، وعدم المعارضة اثنين، ووجوب الفحص اي ثلاثة.

لأن الاستصحاب إنما يجري متى؟ إذا صدق حينما نحكم بوجود العدالة الآن، إذا صدق ابقاء ما كان، ابقاء ما كان. ومتى يصدق ابقاء ما كان؟ ها؟ إذا أحرزنا وجوده. أما إذا شاك في وجود زيد وعدم وجوده، يعني معنى لا أعلم أنه الآن يصدق ابقاء ما كان أو لا يصدق ابقاء. إذا يصدق ابقاء ما كان يجري، إذا ما يصدق لا يجري. حينئذ الاصحاب بعد ما يمكن تطبيقه، يعني الاصحاب يمكن تطبيقه إذا صدق الابقاء، ابقاء ما كان. وبما أني لا أحرز ابقاء ما كان فلا يمكن إجراء الاستصحاب. أقول هاي الحكاية الأخيرة لو كان حاكيها الشيخ من دون داعي إلى ذات البيان العقلي، يعني ذات البيان العقلي فما بده بالخطأ، لكن هي الحكاية الأخيرة تكفي أن الاستصحاب إبقاء ما كان. وعنوان الإبقاء لا يصدق إلا إذا كان الموضوع ماذا باقية، إذا زيد معدوم حتما إبقاء ما يصدق. إذا أريد المار خلص هالمقداري، وإذا أشك هم لا أحرز صدق الإبقاء. فهالمقدار هو أن الاستصحاب عبارة عن الإبقاء، ولا أحرز الإبقاء عند العلم بانتفاء الموضوع أو عند الشك. هذا العلي يكفي، ذاك الدليل العقلي دخلنا بالفلسفة بالما أدري ما أدري بالما أدري شنو. اصبروا قليلا، ثم الدليل على اعتبار هذا الشرط يا شرط هو بقاء الموضوع. الدليل على اعتبار في جريان الاستصحاب واضح، كيف؟ لانه وجدت المستند مستند عقلي يا اخوان، لا تخلوا عن هذه النقطة، لانه لو لم يعلم تحققه لاحقا، اذا زيد من علم بتحققه الان، فان اريد ابقاء المستصحب وهو العدالة مثلا، العارض له المتقوم به، يعني عارض على هذا الموضوع على زيد المتقوم به، إذا أردت تستصحبها فإما أن تبقى هاي العدالة في غير محل وموضوع وهو محال، شو وقت تبقى العدالة بلا محل وبلا موضوع؟ إذا أردنا نستصحبها حال عدم زيد، لكن ما نسحبها الآن، لا لا، هي نسحبها في حال عدم زيد، ويلزم قيام العرض بلا معروف بلا محل. وإما لا نسحب الأمر يبقى، وإما أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق، يعني راح يلزم قيام عدالة زيد بعمر. ومن المعلوم أن هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض، مو إبقاء لعدالة زيد، وإنما هو حكم بحدوث العدالة علما لعمر. وإذا هذا حدوث فنشك ان العداله لعم ثابته ولا الاصل عدم ثبوت استصحاب ثبوت العداله بعد لعم ما يجري، بل بالعكس عدم ثبوت يجري. ومن المعلوم ان هذا ليس ابقاء لنفس ذلك العارض، وانما هو حكم بحدوث عارض مثله، مثل ذاك العارض، يعني بل حكم بحدوث عداله مثل تلك العداله في موضوع جديد، عارض مثله في موضوع جديد، سيخرج هذا عن موضوع جديد وهو عام، سيخرج هذا عن الاستصحاب، بل حدوثه للموضوع الجديد يعني لعام كان مشكوك، بل الاستصحاب يقتضي عدم ثبوت لعام، مو انه يقتضي الثبوت، كان مسبوقا للعدم. فهو المستصحب فهو ياه فهو عدم دون وجوده، دون وجود المستصحب، دون وجود العدالة. وبعبارة مولانا المطلب واضح بعد شرط داعي، طب لا يلا بعد اكثر اي دحش. وبعبارة أخرى بقاء المستصحاب يعني بقاء العدالة لا في موضوع محال وكذا في موضوع آخر، ليش يابا في موضوع آخر ليش بقاء المستصحاب بقاء العدالة في موضوع آخر مستحيل؟ يقول إما لاستحالة انتقال العرب، العدالة القائمة بزيد شلون تنتقل؟ متمسكة هي بالشبة بزيد، ما يمكن تنتقل إلى عرض. فإما هتشنبو وإما لا، أكو تعبير أحسن، نقول ثبوت عدالة زيد لعمري ما يثبت عليها الإبقاء، هذا أحسن بعد. أفرض يمكن أن تنتقل إلى عام، لكن إن إذا أردنا نقول هي ثابتة الآن لعمر ما يصدق إبقاء ماخر. وإذا لم أرد أن أقول أنها ثابتة لعمر لا يصدق أني نقصت اليقين بشيء، فكيف يجي الإصطاف؟ وإما لأن المتيقن سابقا وجوده في الموضوع السابق، لو كان يخلي كلمة قوة كان أحسن. وإما لأن المتيقن سابقا، ماذا كان المتيقن سابقا؟ هو وجوده، يعني وجود هذا المستصعب، لكن هي في الموضوع السابق وجود العدالة فيه بالنسبة للجيد، والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد وهو عمر. إذا يقول العدالة العمر الآن ما ثابت، لا يعد نقبل للمتيقن السابق، فالاستصحاب إنما يجري إذا فرض أنه يصدق إبقاء ما كان، يصدق عدم نقض اليقين بشهد هذا النقض يكون يصدق. ومما ذكرنا يعني من أن المدار علينا على صدق إبقاء ما سبق، على صدق عدم نقض المتيقن السابق بالشعر، يعلم أن المحتوى شنو في جلاء الصحاب، أن نحرز ونعلم 100% أن الموضوع موجود، لأن إذا لم نحرز 100% أن الموضوع موجود شككنا أكثر منه. ذا كلام في صورة الحلم بعدم وجود الموضوع، الآن في صورة الشك إذا شككنا يعني لا نحرز أنه الآن يصدق إبقاء ما سبق وما يصدق، يصدق نقض اليقين بالشك وما يصدق. فإذا ما تدري يصدق وما يصدق ما يمكن أن قل بجراء صفحة بعد قليل. ومما ذكرنا يعلم أن المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع ولا يكفي احتمال البقاء. ليش؟ إذ لا بد من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب إبقاء المدار، هذا بجراء صفحات، والحكم بعدم بقاء يؤدنا لليقين السابق بالشكل له، المدار هذا رجاء صفحة. وإذا لم أحرز أن الموضوع باقي، إذن يعني أنا لا أحرز أنه يصدق الآن إبقاء يوم يصدق، يصدق إذا ما رجل أحكم بالبقاء نقض اليقين بالشكل يوم يصدق، إذا الموضوع باقي يصدق، إذا ما باقي ما يصدق. فإن قلت هذا إشكال الإخوان الذي يدور في الأذهان أنه إذا فرض الموضوع لم نعلم ببقائه يوجد طريق سهل، نستصحب الموضوع أولا وبعد ذلك نستصحب ماذا؟ الحكم. فمثلا بالنسبة إلى استصحاب عدالة زيد، إذا نشوف أن زيد الآن حي أم لا، نستصحب أول عدالته حياته، فإذا ثبتنا بالاستصحاب أنه حي بعد ذلك نجري استصحاب العدالة. فش طريقة أحسنتم فش طريقة، ولقد أجاد فيما أفعال. شي جاوب الشيخ رضوان الله عليه يقول هذا الكلام جيد في بعض الصور غير جيد في بعض الصور، وتوضيح ذلك أن الشيء الذي نريد استصحابه والآن نشك في وجوده، مرة الشك في وجوده مسبب عن الشك، مرة لا يكون مسببا عن الشك في بقاء الموضوع، ومرة ثانية يكون الشك في بقاء ذلك المستصحب مسببا عن الشك في بقاء الموضوع. أضرب لك أول مثال للأول. الأول شنو كان بالله؟ ألا يكون الشك في بقاء المستصحب مسبب عن الشك في بقاء الموضوع في الدرجة فرد مثال بالله جيب لي انت جيب هذا المثال هذا عدالة زيد زيد كان عادل فيما سبق والآن أشك في بقاء العدالة سبب شك في بقاء العدالة ما هو هل هو وجوده وعدم وجوده سلا شكي في وجوده وحياة وعدم وجوده ليس هو السبب للشك في بقاء العدالة وعدم بقاء إذ أني قد أقطع بأنه بعد حي ومع ذلك أشك في من في عدالة فيتبين الشك في العدالة ما ناشئ من الشك في الحياة بل ناشئ من أمور أخرى هل نظر إلى الأجنبي أم لا يعني هل ارتكب ما يجب الفسق أم لا هذا مثال الحالة الأولى مثال الحالة الثانية الحالة الثانية شنو هي الحالة الثانية أن يكون الشك في بقاء المستشحق مسبب عن الشك في بقاء الموضوع مثل عندنا ماء تغير فصار نجسا إذن أنا النجاسة متيقن بها فيما سبق لأن الماء متغير وموضوع النجاسة ما هو هو الماء المتغير هو الماء المتغير والآن أشك في بقاء النجاسة ليش أشك في بقاء النجاسة لأني لا أعلم أن الماء المتغير بعد باقي أو ليس بباقي إذا التغير باقي بعد إذا التغير بعد باقي يعني الماء المتغير بعد باقي فالنجاسة إذا باق وإذا زال زال إذن الشك في بقاء الحكم وهو النجاسة ناشئ من الشك في بقاء ذلك الموضوع الشيخ يضرب أمثلة أخرى من الكتاب أنا فرد مثال أكفي به فإذا كان فعل الحالة الأولى الحالة الأولى شنو هي الذي لم يكن مسببا مثل أشك في عدالة زيد طيب أنتم ماذا تفضلتم اقتراحكم ماذا كان اقتراحكم تفضلوا أعيدوا رجاء أعيدوا قلتم لا بأس وأن يجلس أصحاب العدالة حالة الشك في حياة غير كيف لأننا نستصحب الحياة أولا وبعد أن يثبت ببركة استصحاب الحياة أنه حي نثبت له العدالة بالاستصحاب العدالة الشيخ يقول أحسنتم جيد في هاي الصورة كلامكم جيد أحسنتم هاي صورة أسلم كلامكم إيه بني كما تقولون ولكن ها شنو يقول الشيخ ولكن اقتراحكم ليس مفيد كثيرا لا نقول غلط عفوا لا أقول غلط لكن ليس فيه كبير فائدة لماذا؟ لأن العدالة حينما الإنسان يريد أن يستصحبها يريد أن يستصحبها ويبقيها لزيد على تقدير وجوده يعني أنا أعيد أقول العدالة لزيد لو كان حيا فالموضوع راح يصير العدالة شنو هو زيد لو كان حيا مو زيد بوجوده الحي الخارجي الجزمي سابقا هذا العدالة لزيد لو كان حيا كانت ثابتة سابقا الآن العدالة على تقدير وجود زيد أشوف في بقاء العدالة لزيد على تقدير وجوده فالموضوع مو زيد الخارجي الفعلي زيد التقديري

that's it. المستحب الثاني شنو هو؟ عدالته على تقدير الحياة. الحكم العدالة، الموضوع ياهم زين على تقدير الحياة. ولا يعتبر في الثاني وهو استصحاب العدالة إثبات الحياة، ليش؟ لأن الموضوع هو زين على تقديره. لا لو كان حي هو يريد نقطة الخلل الذي موجودة عدة من يا ناحية، نقطة الخلل الذي موجودة عدة من يا ناحية، من ناحية العدالة أنه لا يعلم أنه عادل أو ليس، ماذا؟ فمن هالناحية ماذا؟ العدالة حينئذ ماذا؟ ثالث بعد لا إشكال، يبقى على أنه من شرائط ماذا؟ التقليد الحياة، ذات شر ثاني ما لنا شغل فيه، يستصحب ماذا حينئذ؟ الحياة. لكن استصحاب الحياة مو من باب لأجل العدالة، لا لا لا لا، كما الآن كنا نريده استصحاب العدالة قلنا يجري بلا حاجة إلى أحراز الحياة، بل من جهة أنه من أحد شرائط التقليد هو الحياة، فيستصحب استصحاب ثاني للحياة. وعلى الثاني، على الثاني شنو هو؟ أن لا يكون مسبب، أن يكون مسببا، هذا له صورتان إذا كان مسبب. فمرة نفترض أن ثبوت الحكم، أن ثبوت ماذا؟ فمرة نفترض أن الموضوع معين غير مرتب، ولكن الشك في بقائه، ولأجل الشك في بقائه نشك في بقائه. ومرة الموضوع مرتب بين ما هو مرتفع قطعا وبين ما هو باق قطعا، ولأجل هذا التردد نشك في بقائه. مثلا أخذ مثال، هو نفس المثال، ما أغير أنا بالمثال، وإن الشيخ ضرب أمثلة كثيرة بس أنا ما أطيب من هالناحية، مثل نجاسة الماء أشك في بقاء، من يا ناحية أشك في بقاء النجاسة؟ لأجل موضوع النجاسة ما هو؟ الماء المتغير بالفعل، متغير بالفعل، متغير، الموضوع معين هو الماء المتغير بالفعل، لكن أنا ما أدري يا أخي عيونه ضعيفة صائرة، الإنسان إذا اعتبر ومن نعمره ننفسه في الخلق، ما أدري على أنه هذا الماء متغير بالفعل، ما أشوفه زين، أو الدنيا ظلمة جو مظلم متغير بالفعل هذا يولا، الموضوع معين هو الماء المتغير بالفعل، الماء المتغير بالفعل، لكن لا أشوف أن هذا متغير بالفعل يولا، فلأجل ذلك أشوف في بقاء النزاع. ومر الموضوع مردد بين مرتفع البقاء وبين مرتفع، بين ما هو مرتفع جسما وبين ما هو باقي جسما، يعني يفرض أنني أجهل، أفرض بصري كان جيد كبصر زرقاء اليمامة، نظرت فلم أرى تغيرا أبدا، 100% ما موجود تغير، ليش تشك بعد إذا ما موجود تغير؟ من ناحية أني لا أعلم هل الموضوع هو المتغير بالفعل أو الموضوع هو الذي حدث له التغير أنا ما، وإن زال تغيره بعد ذلك مو الماء اذا زال تغير من قبل نفسه بعد ذلك النجاسه تبقي ولا؟ اذا قلنا المناط على التغير الفعلي، بالفعل يكون تغير موجود، النجاسه ما تبقي. اذا قلنا ان تغير فيما سبق مده لحظه يكفي لبقاء النجاسه الى الابد، وان زال التغير بعد ذلك. الا اللهم اذا اوصل بكر ذات مصدر اخر، لكن اذا زال تغير من قبل نفسه النجاسه تبقي. احتمالا اكل. فبناء على هذا، يعني اذا حصل عندنا تردد في ان موضوع النجاسة هل هو المتغير بالفعل او هو المتغير ولو آمنا، اذا كان الموضوع هو المتغير بالفعل، تتغير بالفعل موجود الان ولا لا؟ مقطوع الارتفاع، لان مطر زرقاء اليمامة يقول على انه هذا مرتفع التغير عنها. واذا قلنا لا، الموضوع هو التغير ولو انا ما، فالان موجود الموضوع وما موجود؟ موجود الموضوع. ليش؟ لان هذا قد تغير انا ما. فالخلاصة من الاول اكرر، الحالة الثانية ان يكون الشك في بقاء الحكم مسببا عن الشك في بقاء الموضوع، وهذه الحالة الثانية لها شقان. إذ تارة يفرض أن الموضوع معين، لكن لا أعلم ذاك الموضوع المعين باقي أو ليس باقي، ومرة يفرض أن الموضوع مردد بين ما هو باق مرتفع جزما وبين ما هو باق جزما. ولأجل هذا التردد أنا أشك في بقائه، أشك في بقاء النجاسة، لأجل أني لا أعلم موضوع النجاسة هو الماء المتغير بالفعل. إذا الماء المتغير بالفعل هذا الموضوع مرتفع قطعا، اذا الماء المتغير ولو انا ما هذا الموضوع باقي الى الان جزمه. لاجل هالتردد هذا التردد اشك في بقاء النجاسه، هاي في الشق الثاني. اما في الشق الاول الموضوع معين وهو الماء المتغير بالفعل، لكن اشك في بقاء النجاسه من ناحيه ان هذا الموضوع المعين هل هو باقي او ليس بباقي اطبق. لذلك يقول وعلى الثاني، على الثاني شنو الثاني قلنا؟ إذا كان مسبب فالموضوع إما أن يكون معلوما معينا، لكن شكلنا في بقاء هذا الموضوع المعين نتيجة ضعف البصر يا أخي وكبر السن، كما إذا علم أن الموضوع لنجاسة الماء هو الماء بوصف التغير. هذا فرض مثال. بعد فريسة مثال ثاني تحبي ولا لا؟ تكثر بالأمثلة، تكثير الأمثلة في المواقع الدقيقة يوجب التباس بعد أكثر. وللمطهرية هو الماء بوسط كرية، فموضوع مطهرية الماء شنو هو؟ الكرية معلوم هذا موضوع معين، لكن أشك في أن هذا الماء مطهر أو ليس مطهر. ليش تشك؟ لأن ما أدري كرية أخي هذا يوم ممكن أخاف رفع الأطفال منه شيئا قليلا فسقط عن الكرية. بوصف الكرية وللمطهرية هو الماء بوصف الكرية والإطلاق، فأشك أنه هل الكرية والإطلاق باقي أو ليس باقي؟ فبالتالي انتكر الشيخ كما إذا علم أن الموضوع لنجاسة الماء هو الماء بوصف التغير، ثم شك في بقاء التغير نتيجة قلنا ضعف البصر. هاي في المثال الأول. أو علم أن الموضوع للمطهرية هو الكر المطلق، لكن شكينا في كرية الماء في المثال الثاني، ها كرية الماء الثاني أشكينا في الكرية أو إطلاقها. هذا إذا كان الموضوع معين. وإما أن يكون غير معين الموضوع، بل مردد بين ما أمر معلوم البقاء وآخر معلوم الارتفاع، كما إذا لم يعلم أن الموضوع للنجاسة هو الماء الذي حدث فيه التغير آن ما، فإذا كان الموضوع باقي جزما هو الماء المتلبس فعلا بالتغير فالموضوع مرتفع قطعا. هاي مثال. بعد تزيد مثال يولا. وكما إذا شككنا في أن النجاسة محمولة على الكلب بوصف أنه كلب، أو المشترك بين الكلب وبين ما يستحال ما يستحيل إليه من المرح أو غيره، الملتق ويستحيل إليه من الحادثة. فإحنا ندري الكلب ما موجود الآن، صار ملح هنا عندنا. فإذا كان الموضوع للنجاسة هو الكلب بوصف الكلبية، فالموضوع مرتفع قطعا، موضوع النجاسة مرتفع قطعا والنجاسة مرتفعة لها. إذا الموضوع هو الكلب أو الملح الذي كان كلبا، فالموضوع باقي جزما، فالنجاسة باقية جزما. فلأجل هذا التردد في الموضوع نشك ماذا في بقاء الحكم. فإذا توجد ماذا للحالة الثانية، بالتالي يوجد ماذا شقان. أما الأول نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.